إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليك. وهذا كذلك سؤال عن طريق الشبكة من بعض البلدان العربية المسلمة، يقول: يكثر في بلدنا وقوع كثير من أئمة المساجد في الشرك، فكيف نتعامل معهم؟ هذا أولا أنا لا أرى الصلاة خلفه، ولا ما وثانيا لا مانع من نصحه، لأن بعض الناس نشأوا على غير التوحيد، ابتلوا بعلماء سوء علموهم أن دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بالأموات أنه من تعظيم الصالحين وهو ليس من الشرك. هذا يبين له ويعلم، يبين له من يحسن البيان ويعلمه من يحسن التعليم، فإذا استبان له الأمر ولجلج كان كافرا. وإن قبل النصيحة وراجع التوحيد ظاهرا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، ومن ذلك الصلاة خلفه. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.